ومثله الترمذي بحديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النهي عن بيع الولاء وهبته، فإنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا من هذا الوجه، ومن رواه من غيره فقد وهم وغلط. وقد خرجه الترمذي في كتاب البيوع، وسبق الكلام عليه هناك مستوفى، وهو معدود من غرائب الصحيح، فإن الشيخين خرجاه، ومع هذا فتكلم فيه الإمام أحمد وقال لم يتابع عبد الله بن دينار عليه، وأشار إلى أن الصحيح ما روى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الولاء لمن أعتق، ولم يذكر النهي عن بيع الولاء وهبته. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله قلت وروى نافع عن ابن عمر من قوله النهي عن بيع الولاء وعن هبته غير مرفوع، وهذا مما يعلل به حديث عبد الله بن دينار والله أعلم. قال ومن غرائب الصحيح أيضا حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إنما الأعمال بالنيات الحديث، وقد خرجه الترمذي في الجهاد، وسبق الكلام عليه هناك مستوفى، فإنه لم يصح إلا من حديث يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر. ومنها أيضا حديث أنس دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر، فإنه لم يصح إلا من حديث مالك عن ابن شهاب عن أنس، وقد سبق ذكره في الجهاد أيضا، وأمثلة ذلك كثيرة. الخلاصة في هذا أن الغريب مر بنا أنه يطلق على غرابة المتن التي هي مخالفة للأصول الثابتة أو للأحاديث المشهورة، وما كان كذلك فهو منكر مطرح. وأما الكلام الذي تكلمنا فيه الآن فهو حول الغرابة للأحاديث الصحيحة التي تكون في أصل سندها، وأصل السند ما كان جهة الصحابي رضي الله عنهم جميعا، وأحيانا يستمر التفرد إلى آخر السند، وأحيانا يأتي في طبقة من الطبقات ويشتهر، بل ويشتهر جدا كما في حديث الأعمال بالنيات. والمراد بذلك أن هذه الغرابة لا تضر في صحة الإسناد أو في صحة الحديث أو في العمل به وإن سمي غريبا. فليس كل غريب يكون منكرا، وليس كل غريب العلماء يخافون منه كما مر بنا من قبل. وقد تكون هذه الغرابة بإسناد لا يصح، وقد تكون هذه الغرابة بإسناد صحيح لكن هذا المتن لم يروى إلا من هذا الوجه، على حسب التفصيل الذي سمعتم كلامه، وليس فيه كلام يعني كثير يحتاج إلى تعليق عليه. نقف إن شاء الله على زيادات الثقات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، باب في زيادات الثقات وتحقيق. صفحة كم عندك؟ 18 والله. إن شاء الله تفضل. باب في زيادات الثقات وتحقيق حكمها. قال أبو عيسى رحمه الله ورب حديث إنما استغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه. المشرف يسكت الناس، المشرف يسكتهم. نعم. وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه، مثل ما روى مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين صاعا من طمر أو صاعا من شعير، فزاد مالك في هذا الحديث من المسلمين. وروى أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ولم يذكر فيه من المسلمين. وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه. وقد أخذ غير واحد من الأئمة بحديث مالك واحتجوا به، منهم الشافعي وأحمد بن حنبل، قال إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤدي زكاة الفطر عنهم. واحتج بحديث مالك فإذا زاد حافظ ممن يعتمد على حفظه قبل ذلك عنه. نعم، هذا الباب الذي نحن بصدده وهو الكلام على زيادة الثقات وهل تقبل هذه الزيادة أو ترد، ويعتبر من أهم أو يعد من أهم الأبواب ومن أكثرها أيضا انتشارا في باب العلل، باب الزيادة، وهل تكون محفوظة أو تكون شاذة، هل يعمل بها أو لا يعمل بها. هذا الذي يمارس صناعة التحقيق والكلام على الأحاديث قبولا وردا وصحة وضعفا يجد أن هذا الباب من أكثر الأبواب تداولا أو ورودا عليه، وإتقان هذا الباب من الأهمية بمكان، إتقان هذا الباب من طالب العلم من الأهمية بمكان، وبقدر التفريط في هذا الباب بقدر الخلل في الصناعة الحديثية عند المشتغل بصناعة التحقيق. وإذا كان الأمر كذلك فحري بطلبة العلم أن يقرأوا في هذا الموضوع المطولات، ولا يكفي أن يقرأوا المطولات النظرية، فلا بد من ممارسة التحقيق عمليا من أجل أن تطبق هذه القواعد النظرية التي تقف عليها أو تطلع عليها، وتقوى هذه القواعد على ضوء صنيع المحدثين. فإن صنيع المحدثين في أمر العلل والقبول والرد وغير ذلك لا يستغني عنه محدث قط، ولا يمكن أن تقول القاعدة تقول كذا ثم تضرب بكلام المحدثين والأئمة والجهابذة منهم عرض الحائط. إذن نحن نحتاج إلى أمرين، الأمر الأول هو قراءة المطولات في هذا الموضوع، هذا موضوع مهم فنحتاج أن نقرأ فيه المطولات التي صنفت فيه. الأمر الثاني أن يكون لنا ممارسة عملية، من خلال هذه الممارسة العملية نستطيع أن نحكم على القواعد النظرية وأن ندينها ميزانا صحيحا. فممكن أن تحفظ قاعدة لكن تطبيق هذه القاعدة يكون له زاوية ضيقة وجزء يعني جزء خاص بها ليس على الإطلاق، ليس على الإطلاق. والإمام الترمذي رحمه الله أشار إلى شيء من كلام العلماء في هذا الباب، وذكر أن العلماء منهم من يقبل الزيادة ومن يقبل الزيادة ومنهم من يردها، وشاع أيضا في الكتب التي صنفت في هذا الأمر أن زيادة الثقة هناك من أهل العلم من يقبلها مطلقا، وهناك من يردها مطلقا، وهناك من يفصل، والتفصيل هذا هو المذهب الصحيح. فتقبل إذا كان راويها ممن يعتمد على حفظه، أو يكون راويها مبرزا في الحفظ، أو يكون لراويها قرينة تدل على أنه حفظها، أو يكون لراويها قرينة تدل على أنه حفظها. هذه القرينة قد تكون حفظا، وقد تكون متابعة كثرة العدد، وقد تكون أيضا ملازمة، وإن كان الرجل في حفظه شيء لكنه لكثرة الملازمة لشيخه أصبحت معرفته بهذا الحديث أو بحديث شيخه هذا بالذات مزية على غير أو غير ذلك. فالإمام الترمذي رحمه الله أشار إلى مذاهب العلماء بهذه الأمثلة التي ذكرها، مثل زيادة مثلا من المسلمين في حديث زكاة الفطر، وأن مالكا أتى بهذه الزيادة، فمنهم من قبل هذه الزيادة من مالك ومنهم من وقف فيها. والإمام أحمد نفسه له قولان في هذه الزيادة، قول قال إمام مالك إمام يعتمد عليه، وهل هناك أثبت من مالك؟ في قول له بهذا، قول آخر أو رواية أخرى عنه قال كنت أتهيب قوله من المسلمين حتى رأيت العمريين يرويانه أي يتابعان مالكا عليه. وإن كان هناك أيضا من ذكر عبيد الله المصغر في اسمه عبيد الله العمري أنه ممن لم يروها، وهناك من كلام الإمام أحمد يدل على أنه رواها أيضا. فالشاهد مع أنه مرة تهيب انفراد مالك بهذه الزيادة، مرة أخرى اعتمد. هذا يدلكم على أنه ليس هناك حكم مضطرب في باب الزيادة، قد يكون العالم نفسه في المسألة الواحدة أو في الحديث الواحد أكثر من قول، فمرة ينظر إلى حال المنفرد بها، ومرة ينظر إلى الأحكام التي تترتب عليها، وأنها أحكام كثيرة مثل هذا التفرد في النفس منه شيء أو غير ذلك. ومما لا يخفى على أمثالكم أن بحثنا في باب الزيادة وعدم الزيادة في الحديث الذي هو مخرجه واحد، الحديث الذي هو مخرجه واحد سندا ولفظا، أما الحديث الذي له مخرجان فيكونان كالحديثين المستقلين تماما، فلا نستطيع أن نقول هذا أرجح من هذا، إنما يجمع بين هذا وذاك. فباب العلل فيما إذا اتحد المخرج، أما إذا اختلف المخرج فهذا باب آخر، باب آخر هذا يعني هو يكون فيه الجمع بين الروايات، هذه الرواية صحيحة والأخرى صحيحة فكيف نجمع، لمسألة أخرى. أما باب العلل هو باب ترجيح ليس باب الجمع، باب العلل هو من ناحية الترجيح لا من ناحية الجمع، فنحن نرجح رواية فلان على رواية فلان. وهذه الزيادة أيضا تكون في السند وفي المتن، هذه الزيادة تكون سندا ومتنا. والإمام الترمذي أشار إلى شيء من هذه المذاهب، وكذلك سيشير أيضا الشارح الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله إلى مذاهب أخرى طوى الكلام عنها الترمذي ولم يفصل فيها، وهذا هو شأن المختصرات، فإن شاء الله نتكلم عليها في حينها. نعم. قال الإمام أبو الفرج ابن رجب رحمه الله: هذا أيضا نوع من الغريب، وهو أن يكون الحديث في نفس، لأن الكلام الآن في الحديث الغريب، تكلم على زيادة الثقات عندما ينفرد ثقة برواية ما، والمقصود هنا بالثقات ليس الذي يقال فيه ثقة فقط صاحب الصحيح، المقبول سواء كان ثقة أو صدوقا، فأنه يطلق عليه أنه ثقة. باب زيادة الثقات أي زيادة المقبولين سواء كانوا من رجال الصحيح أو من رجال الحسن. نعم. قال رحمه الله: هذا أيضا نوع من الغريب، وهو أن يكون الحديث في نفسه مشهورا، لكن يزيد بعض الرواة في متنه زيادة تستغرب. قوله أن يكون الحديث في نفسه مشهورا أي أن يكون مش شرط الشهرة الاصطلاحية، المقصود هنا ليس الشهرة الاصطلاحية، أن يكون الحديث عند الرواة الذين يعني عند الرواة الذين رواه هذا الأمر أصبح أمرا معروفا بوجه ما، أو معروف هذا الحديث على سنن ما، فجاء راو من هؤلاء الرواة وأتى به بوجه آخر، أتى به بوجه آخر غير المشهور عند رواته وغير مشهور عند علماء الحديث، أن هذا الحديث معروف بالوجه الفلاني، فيأتي أحد الرواة ويأتيه بوجه آخر غير هذا المعروف. وقوله هنا أن يزيد في متنه زيادة تستغرب أيضا أو في سنده، يزيد في متنه أو في سنده، فإن الكلام على الزيادات عام سندا كان أو متنا. أعطي القلم أعلق أو سندة. نعم. وصيغ الأداء أيضا داخلة في هذا، وهذه داخلة في السند، صيغ الأداء داخلة في السند. نعم. وقد ذكر الترمذي أن الزيادة إن كانت من حافظ يعتمد على حفظه فإنها تقبل، يعني وإن كان الذي زاد ثقة لا يعتمد على حفظه لا تقبل زيادته. الذي لا يعتمد على حفظه أصلا لا يقبل تفرده، الذي لا يعتمد على حفظه أصلا لا يقبل تفرده، فكيف إذا خالف؟ هذا من باب أولى. لكن يظهر أنه ليس المقصود هنا في الكلام الذي لا يعتمد على حفظه الضعيف، لكن هذا هو المقصود، إنما المقصود الذي وإن كان ثقة إلا عندنا، مثلا لو أن الرجل ثقة وعنده أوهام خفيفة، الأصل أن نمشي حديثه عند التفرد ونقف في حديثه عند المخالفة. فالكلام هنا ليس في قسم الضعيف فقط، إنما هو أيضا حتى في قسم الثقات الذين عرفوا بالأوهام، وهذه الأوهام ليست بالكثيرة في حديثهم، فنحن نعرف أن لهم بعض الشيء من الأوهام، لكن ليس مع ذلك أن ننقف في روايتهم. فهؤلاء إذا كانوا مخالفين للثقة الذي لم يذكر بالأوهام أو لم تعرف عنه الأوهام، فلا شك أن رواية من لم يعرف بالأوهام مقدمة على غيره. نعم. قال: وهذا أيضا ظاهر كلام الإمام أحمد، قال في رواية صالح: قد انكر على مالك هذا الحديث يعني زيادته من المسلمين. ومالك إذا انفرد بحديث هو ثقة. وما قال أحد، والمقصود هنا بالانفراد هنا إيش؟ ليس مجرد الاستقلال بحديث، ولكن انفرد بزيادة في الحديث، هذا هو المقصود، لأن الكلام في هذا. وإلا أحمد لم ينازع في أن مالكا إذا انفرد بحديث من أصله ومن رأسه هل يقبل أو لا يقبل، لا نزاع في هذا، هذا مثلا مش موضوع النزاع. المقصود هنا الانفراد بحديث أي بزيادة، كما قال ثم زيادة حديثا من قبل، وقال أنكر على مالك هذا الحديث يعني زيادته من المسلمين. فإذا تفرد بحديث أي بزيادة فهو من الثقات. نعم. ومالك إذا انفرد بحديث هو ثقة. وما قال أحد ممن قال بالرأي أثبت منه. ينظر إيش المقصود من قول أحمد وما قال أحمد أحد ممن قال بالرأي أثبت منه. هل مالك له، هل مالك من يقول بالرأي حتى يقال هو إن كان يقول بالرأي فليس هناك أحد أثبت منه من أهل الرأي؟ كلام يعني مش واضح لي كيف تأويله. وما قال لا لا معروفين بالرأي الحنفية وأهل الكوفة. مالك من مدرسة الأثر ليس من مدرسة الرأي. ها؟ من لم يقول بهذه فتوى بالزيادة هذه تخالف بالملك في فتوى. مش واضح، الله أعلم بمراده. نعم. وما قال أحد ممن قال بالرأي أثبت منه يعني في الحديث. وقال قد رواه العمري الصغير والجمحي ومالك. فذكر أحمد أن مالكا يقبل تفرده، وعلل بزيادته في السبت على غيره، وبأنه قد توبع على هذه الزيادة. وقد ذكرنا هذه الزيادة ومن تابع مالكا عليها في كتاب الزكاة، ولا يخرج بالمتابعة عن أن يكون زيادة من بعض الرواة، لأن عامة أصحاب نافع لم يذكروها. وهذا أيضا يدلكم على عدم صحة المذهب بعض طلبة العلم الذين يقولون إذا كانت الزيادة منافية للأصل الذي زيدت عليه فهي زيادة مردودة، أما إذا كان الجمع ممكنا بين الأصل والزيادة فلا بأس، لأن الجمع ممكن بين كلمة من المسلمين وبين كلمة وبين أصل الحديث، الجمع ممكن وميسور، ما فيش أي تعارض، يسهل أن تجمع بين الزيادة والأصل بيسر وسهولة. ولكن العلماء هناك من أراد، هناك أصلا من رد الزيادة لتفرد مالك بها، وهناك من دافع عن مالك وقال قد توبع عليها مالك، قد توبع عليها مالك. وإلا لو كان الأصل في مثل هذا أن يقال إذا أمكن الجمع فلا إشكال، لماذا ما قال علماء هذا القول؟ لماذا التمسوا أدلة بعيدة من أجل أن يدافع عن مالك بها؟ وهناك سهل جدا أن يقال الجمع ممكن، لماذا نقول بالعلة والجمع ممكن؟ الجمع هذا يكون عند اختلاف المخرج، أما عند اتحاد المخرج فالترجيح، عند اتحاد المخرج فلا بد من الترجيح، وأما عند اختلاف المخرج فالجمع. والقول بأننا نجمع بين الزيادة والأصل على طريقة العموم والخصوص والمطلق المقيد هذا طريقة الفقهاء ليس طريقة نقاد المحدثين، فقهاءهم الذين يقول بهذا القول، أما نقاد المحدثين عندهم هذه الزيادة مجرد زيادتها تعتبر أو تعد منافاة ومخالفة، ولا يلزم من المخالفة التضاد، هم ما يطلقون المخالفة إلا عند التضاد، لا ممكن أن يكون مع إمكان جمع ثم مخالفة. نعم. وقد قال أحمد في رواية عنه كنت أتهيب حديث مالك من المسلمين، يعني حتى وجده من حديث العمريين، قيل له أفمحفوظ هو عندك من المسلمين؟ قال نعم. وهذه الرواية تدل على توقفه في زيادة واحد من الثقات، ولو كان مثل مالك حتى يتابع على تلك الزيادة، وتدل على أن متابعة مثل العمري لمالك مما يقوي رواية مالك ويزيل عن حديثه الشذوذ والإنكار. هذا أيضا يوجد وقد مر بنا في علل الدارقطني أمثلة لذلك، أحيانا يكون الحديث فيه شيء وما يعني وانفرد به إمام من الأئمة، وعندما يرى الناقد أن هذا الإمام توبع حتى من رجل ولو ضعيف تميل نفسه إلى قبول هذه الزيادة من الإمام. قد مر بنا فيما أذكر كلاما كلام للقطان أنه توقف في زيادة أتى بها الثوري وكان في نفسه منها شيء حتى رأى مؤمل بن إسماعيل رواها فاطمأن إليها، ومؤمل فيه ضعف، واطمأن إلى الثوري برواية مؤمل، وهذا أحمد اطمأن إلى مالك برواية العمري. فإن كان يعني العمري المكبر لفظا عبد الله بن عمر فهو ممن ضعف. نعم. وسيأتي فيما بعد إن شاء الله عن يحيى القطان نحو ذلك أيضا. وكلام الترمذي هنا يدل على خلاف ذلك، وأن العبرة برواية مالك، وأنه لا عبرة بمن تابعه ممن لا يعتمد على حفظه. وفي حديث ابن عمر في صدقة الفطر زيادات أخرى لا تثبت، منها ذكر القمح، وكذلك في حديث أبي سعيد في صدقة الفطر زيادات، وقد ذكرنا ذلك كله مستوفا في كتاب الزكاة. المقصود أن مسألة زيادة الثقات مسألة فيها دقة، مسألة فيها دقة، وحتى القواعد التي نحن ندرسها الآن لا تسعفنا في كل موضع. هناك مواضع مع معرفتنا بالقواعد نعجز أن نتكلم فيها، ونضطر أن نأخذ بقول إمام الأئمة الذين سبقونا. فهناك مواضع مثلا تقبل فيها رواية الفرد وإن خالف الجماعة، وتقبل فيها رواية المرجوح وإن خالف من هو أرجح، هذا أيضا العلماء يمشون، لكن هذه مواطن نسير فيها بحذر، ما نسير فيها بالقواعد ونحن يعني مطمئنين، لا نأخذ فيها بكلام العلماء. هذا كله يعني يدلكم على أنه لا بد من الرجوع لصنيع أهل العلم. صنيع أهل العلم في علم العلل هم هو العمدة، وهو يعني الفيصل، وهو يعني الأساس الذي ينطلق منه طالب العلم. لكن الأصل إعمال القواعد حتى نرى خلاف ذلك من أهل العلم، فإذا رأينا أن أهل العلم على خلاف ما يظهر لنا من القواعد وقفنا في القواعد. لا تظن أن هذه القواعد يعني ننطح بها الأئمة نحن، لا، ما ننطح بالقواعد التي معنا الأئمة، كلام الأئمة مقدم، ونتهم فهمنا للقواعد لكلام الأئمة. كثير من المسائل الإنسان يخالف فيها العلماء ثم بعد فترة يرجع ويظهر له صحة ما ذهبوا إليه. فالأصل العمل بالقواعد إلا إذا خالف صنيع العلماء، فإذا خالف صنيع العلماء فصنيع العلماء مقدم. طيب إلى هنا. نعم. ما هو؟ نعم، أنا قلت ذكرتها مثالا أن بعض أهل العلم أحيانا يعني يطمئن إلى رواية إمام من الأئمة بمتابعة ضعيف له، وهذا من المسائل التي أقول فيها الفيصل فيها كلام العلماء ليس مجرد القواعد. فإذا رأينا إمام من الأئمة يصحح حديثا ويضعفه غيره ويصححه ويصرح بأن فلانا قد توبع على هذا، فكلام غيري في هذه الحالة، فكلامه في هذه الحالة نأخذ به. وإلى الأصل أنه مثلا فرضنا أن إماما خالف جماعة وتابعه رجل ضعيف، فالقواعد ما تشهد بأن هذا الثقة الثبت تقوى رواية بهذا الضعيف أمام مجموعة من الثقات الأثبات. لكن إذا صرح إمام بصحة هذا فيكون هو متكئا نتكئ عليه. ولذلك أقول مهما درستم في علم الحديث وكنتم أئمة هدى فيه فلا بد لكم أن تأخذوا بقول العالم ولو في بعض المواضع، لا بد لكم أن تأخذوا بقول العالم. وإذا ظننتم أن القواعد التي تدرسونها تستطيعون أن تردوا بها على العلماء الأئمة الأوائل فأنتم ما فهمتم القواعد التي معكم، لأن الأئمة أنفسهم يرجعون لقول بعضهم البعض. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: كما في زيادات الصفات وحكم علينا. وقال الإمام أحمد أيضا: حديث ابن قضيب عن الأعمش عن عمارة بن حميد عن أبي عطية عن عائشة في تلبية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر فيها: والملك لك لا شريك لك. قال أحمد: وهم ابن قضيب في هذه الزيادة، ولا تعرف هذه عن عائشة، إنما تعرف عن ابن عمر. وذكر أن أبا معاوية روى الحديث عن الأعمش بدونها، وقد روى البخاري بدونها أيضا من طريق التوريد عن الأعمش، وقال تابعه أبو معاوية. قال الخلال، قال الخلال أبو عبد الله لا يعفى بمن لا يعبأ، قال يعني عن أبي عبد الله، يعني أبي عبد الله أحمد. قال الخلال أبو عبد الله لا يعبأ بمن خالف أبا معاوية الأعمش إلا أن يكون التوريد. وذكر أن هذه الزيادة رواها ابن نمير وغيره أيضا عن الأعمش. وكذلك قال أحمد في رواية المؤمنين حديث أبي هريرة في مسجد الاستفعال يرويه ابن أبي عروبة. وأما شعبة وهشام فلم يذكران ولا أذهب إلى الاستفعال. الذي يدل عليه كلام الإمام أحمد في هذا الباب أن زيادة الثقة بضبط في حديث بين الثقات إن لم يكن مبرزا في الحفظ والتثبت على غيره ممن لم يذكر الزيادة ولم يدافع عليها لا يقبل تقبله. وإن كان ثقة مبرزا في الحفظ على من لم يذكرها ففيه عنه روايتان، لأنه قال مرة في زيادة مالك من المسلمين كنت أتهيبه حتى وجدته من حديث العمريين. وقال مروة إن انفرد مالك بحديث هو ثقة. وما قال أحمد بن الرأي أثبت منه. الخلاصة من هذه الجملة أن الحكم بقبول زيادة بعض الرواة في بعض الأحاديث ليس حكما واحدا في كل الأحاديث، وليس حكما مضطردا في كل الأحاديث، إنما هذا الحكم يختلف من حديث لآخر حسب القرائن التي تحف كل حديث حديث. فربما تقف على عالم من العلماء قد خبر الحديث من رواية فلان قال زاده فلان ووثقة، وتأتي وتجد في حديث آخر وزاد الزيادة فلان هذا الثقة ومع ذلك لا يقبلها منه. فهذه القواعد التي بين أيدينا هي قواعد تقريبية، الأصل أننا نفهم بها كلام العلماء، لكن إذا عارضت هذه القواعد كلام أهل العلم فلنا في القواعد نظرة أخرى، لأن الأصل تصريحات أهل العلم. وأنتم لو نظرتم كيف قعدت القواعد لرأيتم أن الأصل كلام أهل العلم ثم كانت القواعد فرعا عليها، كلام أهل العلم أولا هو الأصل ثم العلماء الذين جاءوا بعدهم قعدوا قواعد بناء على كلام أهل العلم. فالإمام أحمد كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله له في كلمة واحدة قولا زيادة من المسلمين، قال هذه زادها مالك ومن أثبت من مالك، ومرة أخرى قال كنت أتهيبها حتى رأيت العمريين يرويانها. فهي كلمة واحدة، كلمة واحدة عن إمام واحد في حديث واحد، ومرة قبلها ومرة هذا ومرة هذا. فهذا يدلكم على أن أمر زيادة الثقات أمر فيه يعني دقة متناهية، وفيه يحتاج إلى حصيلة واسعة، ويحتاج إلى اطلاع كبير على كلام أهل العلم. ولذلك الذي يشتغل بالتحقيق ما يكتفي بمجرد ظاهر الإسناد، أو ما يكتفي بمجرد الكلام الذي مثلا قرأ في القواعد، حتى يرجع إلى كتب العلل وكتب التخاريج وينظر كلام العلماء الآخرين إيش قالوا في هذه الكلمة، إيش قالوا في هذه الزيادة. فإذا كان كلامهم موافقا لما تعلم من القواعد فالحمد لله، وهذا هو حل الجمهور المسائل على هذا، أو أكثر المسائل على هذا أنها موافقة القواعد. لكن إذا وجد من كلامهم ما يخالف القواعد أحيانا فليس معنى ذلك أن القواعد التي درسها يعني مضطربة، أو أن هؤلاء العلماء لا يعني مخالفين للقواعد أو نحو ذلك، لا. هذه القواعد الأصل والجملة يعمل بها، لكن لا مانع أن تخرج عن هذه القواعد إذا ذكر أحد من العلماء خلاف ذلك في موضع آخر. نعم. وقال أيضا في حديث أيوب عن نافع عن عمر مرفوع عن حلب فقال إن شاء الله فلا حج عليه، خالفه الناس وغير الله وغيره طوافوا. يعني خلف أيوب عبيد الله العمري وغيره وقف الحديث على ابن عمر ولم يرفعوه كما رفعه أيوب. نعم. هذا طريق المحدثين وطريق الحذاق من الأئمة أنهم ينظرون في كل حديث بنظرة مستقلة، وأما الفقهاء والأصوليون لهم طريقة أخرى لأن يتكلم عنها ابن رجب. نعم. وأما أصحابنا الفقهاء فذكروا في كتب الأصول في هذه المسألة روايتين عن أحمد بالقبول المطلق وعدم المطلق. أن تعرفون ليش هذا؟ ليش يعني يحكون كلاما ظاهره الاختلاف على العالم الواحد؟ كل واحد أو كل فريق وقف على بعض كلام الإمام، هذا وقف على القبول فقال يقبل مطلقا، وذاك وقف على الرد قال يرد مطلقا. وكان الذي يعني يفيدنا من الخروج من هذا الخلاف كله الجمع، لو جمعنا هذا وجمعنا هذا عرفنا أن لأحمد إما لأحمد قولين في المسألة، وإما أحمد قال هذا القول لقرينة كذا ولم يقوله في الحديث الثاني لقرينة كذا، والكلام القبول والرد لم يتوارد على محل واحد من أجل أن الدعية التعارض أو الاضطراب أو الاختلاف أو غير ذلك. وهذه مشكلة، مشكلة تحدث يعني في حتى ليس فقط في علم الحديث، حتى في كثير من المسائل في نسبة الأقوال لأهلها، نسبة الأقوال في الفقه لأهلها، هذا يحدث فيها خطر كبير. فقط مثلا على قول العالم وغيرك يقف على قول آخر ضد هذا القول للعالم نفسه، أنت تنسب للعالم هذا القول وذاك ينسبه، وقد يكون السبب في ذلك إما عدم صحة إسناد أحد القولين والذي لا يصح ينسب إلى الرجل وهو ليس بصحيح، وإما مثلا أن هذا العالم أو أن العالم قال هذا القول لقرينة ما في هذا الموضع وقال هذا لقرينة أخرى في ذلك الموضع. طيب إيش الذي يخرجنا من هذا المأزق؟ تخرج من هذا الجمع وسعة الحصيلة وطول الباع في البحث. أما الإنسان الذي يأخذ متفة من هنا ومتفة من هناك، هذه المتفة ما تربي عالما ولا تقيم مسألة علمية صحيحة، بل لا تجعلك أن تطمئن إلى نسبة قوله إلى أحد بهذه المتف. أما عندما تقرأ وتنظر في الأسانيد وتتوسع وترى أن هذا القول أعزاه لفلان فلان وفلان وفلان يعزونه لفلان هذا، وإذا رأيت هناك من يعزو إلى يعني غيره إلى هذا الرجل تعين الأمر عليك في النظر والزيادة في البحث. فالمسألة يا أخوان ليش مسألة أن الإنسان يبحث في كتب؟ مسألة منهج البحث، منهج يتبع، منهج البحث وقواعد البحث التي ذكرها العلماء ما ذكرت إلا تتبع وتعامل بها من أجل السلامة في البحث والوصول للنتائج مرضية إن شاء الله. نعم. يعني شوف ابن رجب يقول هم ما ذكر نصا، فهم منهم فهموا ان احمد يقبل مطلقا، والا هم ما استطاعوا ان ينقلوا عنه كلمة تدل على ان الزيادة من الثقة مقبولة مطلقا، ما استطاعوا ان يأتوا بهذه الكلمة. حتى لما قالوا مثلا في البخاري عندما رجح مثلا زيادة اسرائيل في الرفع حديث لا نكاح الا بولي، وقال يعني والزيادة من الثقة مقبولة، قالوا اذا من مذهب البخاري ان الزيادة مقبولة من الثقة مطلقا، غير صحيح. وذكر هذا زيادة من الثقة مقبولة في هذا الموضع، لأن هذا الموضع فيه أن إسرائيل له مزية، وأن حديث شعبة والثوري يرجع بها حديث أحدهما إلى الآخر، فيعتبر حديثا واحدا في مقابل إسرائيل، وإسرائيل في جده أبي إسحاق له مزية، فالزيادة من الثقة هنا مقبولة. أما تأخذ أنت هذه الكلمة وتضع عليها قاعدة أن البخاري يرى زيادة من الثقة مقبولة يعني زيادة من الثقة مقبولة مطلقا، هذا غير صحيح. فهنا ابن رجب يقول الذين عادوا من الفقهاء الى احمد انه يقبل الزيادة مطلقا لم يأتوا عنه بنص، لم يأتوا بنص عنه بذلك، ولكن هذا فهم منهم لحكم ما حكم به على حديث ما فظنوا ان هذا على الاطلاق. نعم. ولم يذكروا نصا له بالقبول المطلق مع انه وجهوا هذا القول، ولم يذكروا به نصا عن احمد، فانما اعتمدوا على كلام له لا يدل على ذلك بالنسبة لي في فواتح الحج، جاءت لي روايتان أحدهما في زيادة الدم، قال وزائد أولى أن يؤخذ به. قد يكون الزيادة أولى أن يؤخذ به من باب الاحتياط، من باب يعني الزيادة من الثقة مقبولة مطلقا. نعم. قال رحمه الله هذا ليس مما نحن فيه، ليس من هذا الباب الذي نحن فيه. نعم. المراد أن الصحابة روي عن بعضهم في من يفوت الحج أن عليه القضاء، وعن بعضهم أن عليه القضاء مع الدم. أن عليه القضاء مع الدم. القضاء مع الدم. فأخذ بقول من زاد الدم. فإذا روي حديثان مستقلان في حادثة في أحدهما زيادة فإنها تقبل من الثقة كما لو انفرس الثقة بأصل الحديث. وليس هذا من باب زيادة الثقة، ولكنما إذا كان الحديثان موقوفين عن صحابيين فإنما قد يكون أحيانا من باب المطلق والمقيد. لا هنا نعم. نعم. إذن إذا كان مخرج الحديثين مختلفا فهما حديثان مستقلان، فهما حديثان مستقلان ويجمع بينهما كما يجمع بين المطلق والمقيد، وكذلك كما يجمع بين العام والخاص. هذا إذا كان مخرج الحديث مختلفا. أما إذا كان مخرج الحديث واحدا ويدور الحديث على رجل واحد وهو مخرج الحديث، هذا هو المقام أو الموضع الذي يكون فيه البحث عن زيادة الثقة، هل هي محفوظة أو شاذة. أما أن حديثا يخالف حديثا آخر فليس هذا من باب زيادة الثقة المقبولة ولا من باب زيادة الثقة المردودة. نعم. وافقه يعني مثلا تابع التابعي يروي عن التابعي فخالف كلمة يوافق. كلمة يوافق معناها أنه يروي عن نفس التابعي الذي هذا. هذه قوة في الحديث، هذا تؤدي إلى قوة يعني. لكن في هذه الحالة نحن سنرجح على تابع التابعي المختلف عليه، نشوف إيش الراجح. فإذا كان الراجح موافقا لرواية زميله فهذه قوة للحديث، وإذا كان الراجح مخالفا لرواية زميله للتابعي الآخر نحتاج أن نرجح بين التابعيين. واضح لك؟ يعني روى الحديث عن الصحابي تابعيان أحدهما طيب، ورواه عن التابعيين أيضا عن كل تابعي تابع تابعي، فأحد تبع الأتباع حدث عليه اختلاف. واضح؟ فنحن في هذه الحالة ننظر ايش الرجح فيه. ما نقول طالما انه قد جاء الحديث بلفظ موافق لهذا فنرجح ونجزم ولا نبالي بالمخالفين، لا، نحن سننظر ايش الراجح بالطريق المختلف فيها. فاذا كان الراجح بالطريق المختلف فيها يوافق الطريقة التي ليس عليها خلاف فهذا من مزيد الحديث قوة. لكن المشكلة اذا كان الراجح يخالف الطريقة التي لم يختلف فيها، ففي هذه الحالة نحتاج الى ان نرجح في طبقة أعلى، نعلو من المختلفين هؤلاء ونعتبر الخلاف على التابعي أو الصحابي، وهكذا نرجح. فالمخرج إذا كان واحدا هذا موضع مسألة زيادة الثقة والشذوذ، وأما إذا كان الموضع المخرج مختلفا فليس داخلا هذا في باب علم الحديث، إنما هذا يتصل بقواعد الفقه والأصول. نعم. تفضل يا شيخ ابن رجب. قال الناظر ابن رجب رحمه الله: ومن الأصحاب وأما مسألة وأما مسألة زيادة الثقة التي نتكلم بها هنا فصورتها أن يروي جماعة حديثا واحدا بإسناد واحد ومتن واحد فيزيد بعض الرواة فيه زيادة كما يذكرها بقية الرواة. وقوله هنا فيزيد بعض الرواة فيه زيادة سندا أو متنا، سواء كانت في السند أو في المتن، والبعض أيضا تشمل الفرد والعدد. يزيد بعض الرواة يشمل أيضا الفرد والعدد، قد يزيد اثنان أو ثلاثة، والذين لم يزيدوا سبعة أو ثمانية أو أكثر، قد يكون هذا. لكن هم العلماء في عند التمثيل وعند التقريب لا يحتاجون إلى مثل هذا التفصيل، فما حكموا به على الواحد يحكم به على ما فوقه. نعم. قال رحمه الله: ومن الأصحاب من قال في هذه المسألة إن تعبت المجلس الذي نقل فيه الحديث قبلت الزيادة، وإن كان المجلس واحدا وكان الذي ترك الزيادة جماعة لا يجوز عليهم الوهم أن تقبل الزيادة، وإن كان ناقل الزيادة جماعة جماعة كثيرة قبلت، وإن كان راه الزيادة واحدا والنقصان واحدا قدم أشهرهما وأوثقهما في الحفظ والضبط. هذا أيضا مذهب لبعض المحدثين، وهو أن الزيادة من الثقة مقبولة إلا إذا علمنا اتحاد المجلس. طيب، أن الزيادة من الثقة مقبولة إلا إذا علمنا اتحاد المجلس. فإذا كان المجلس متحدا، فقالوا في هذه الحالة نحن نرجح بين الفرد والجماعة، فنأخذ رواية الجماعة ونرد رواية الفرد. أما إذا كان المجلس مختلفا، فلو روى الحديث واحد والجماعة روى خلاف قول، فيحمل الحديث على الوجهين. هكذا قالوا ينظر إلى المجلس في اتحاده أو تعدده. صحيح أن هذا التفصيل لم يلتفت إليه كبار العلماء، المعروفون بأمر العلل كالإمام أحمد ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين وابن مهدي وشعبة والإمام البخاري وأبو زرعة والإمام الدارقطني ومن سلك سبيلهم. هؤلاء لم يسلكوا هذا المسلك، فنراهم يفرقون بين رواية الواحد ورواية الجماعة ولا ينظرون هل المجلس متحد أو مختلف، هذا هو الأصل. لكن لعله مثلا لو جاء التصريح بأن المجلس مختلف، هذا لهم حكم آخر، أو يجرون هذه القاعدة أو يتركونها. لكن الأصل أننا نقف في الرواية حتى ننظر هل اتحد أو لم يتحد. الأصل هذا ليس كذلك. الأصل أننا إذا خالف ثقة من وافق منه رجحنا، وسواء كان المجلس متحدا أم لا لا نقف في هذا، إلا إذا جاء تصريح بأن المجلس مختلف والعلماء قبلوا هذه الزيادة من الفرد ولم يقبلوها من الجماعة ولم يردوها رواة الجماعة، فهذه مسألة أخرى نعمل بها في حينها وفي وقتها. نعم. الأصل اتحاد المجلس محتمل. أنا أيضا كنت أمليت بعض الأشياء في هذه المسألة من قبل في بعض المجالس، وذكرت أن المجلس إذا كان لو فرضنا أن المجلس متحد فلا إشكال، فتأخذ رواية الفرد على رواية الجماعة، ترد رواية الفرد وتقبل رواية الجماعة، هذا إذا كان المجلس متحدا. لكن لو فرضنا تعدد المجلس، رجل خالف ثلاثة مثلا، احنا سنفترض تعدد المجلس في الجميع، سنفترض ان الشيخ حدث اربع مرات بهذا الحديث، حدث واحدا بوجهه وحدث الثلاثة كل واحد بوجهه، فالرواية التي يكون فيها الشيخ حدث بها ثلاثة على وتيرة واحدة احفظ من الرواية التي حدث بها مرة واحدة. فاذا حدث جماعة في مجالس مختلفة على وتيرة واحدة فهذه روايتهم مقدمة على ما إذا حدث واحدا فقط مرة واحدة بوجه ما. لكن يرد على هذا الشيء أن اللوم أو أن العهد في هذه الحالة تكون على الشيخ لا على التلميذ، لأننا نقول لو فرضنا أن التلاميذ ثقات فنقول إن الشيخ نفسه حدث الواحد بهذا الوجه وحدث الجماعة بالوجه الآخر، فإذا العهد عليه ليست من التلميذ. وفرضنا ومسألتنا فيما إذا كان التلميذ والذي وهم على الشيخ، باب الذي نحن فيه الآن هو باب إذا أخطأ تلميذ على شيخ وخالف جماعة على نفس الشيخ. فالكلام الذي ذكرته على الأخير غير وارد في هذا الموضع، وإن كان له وجهة من جهة أن الشيخ إذا حدث بالحديث في عدة مجالس على وتيرة واحدة دل على إتقان بالحديث، دل على انه اما انه متقن او حدث به من كتابه، لانه يحدث يعني عده من التلاميذ في عده مجالس على ازمنه مختلفه وامكنه مختلفه بوزن واحد، دل على انه يحفظه، بخلاف ما اذا حدث التلميذ أو تلميذا واحدا مرة واحدة بهذا الحديث على هذا الوجه. ولذلك عندنا التلميذ عندما يقول حدثني شيخي بهذا الحديث ليس مرة ولا مرتين ولا كذا ولا كذا، بل ذلك على إتقان، إتقان التلميذ وإتقان الشيخ. عندما يحكي التلميذ عن شيخه أنه حدثه أكثر من مرة بهذا الحديث على هذا الوجه، دل ذلك على الإتقان من التلميذ ومن الشيخ. نعم. قالوا وإن خالف الزيادة ظاهر المزيد عليه لم تقبل، وحملوا كلام أحمد في حديث الدعاية على ذلك وليس. قالوا وإن خالف الزيادة ظاهر المزيد عليه لم تقبل، وحملوا كلام أحمد في حديث الدعاية على ذلك وليس في كلام أحمد تعرض لشيء من هذا التفصيل. يعني لا تفصيل مسألة خالف الزيادة ظاهر المزيد، أو أن هذا مسألة تعدد المجالس أو عدم تعددها، هذا كلام أحمد ليس في كلام تعرض لشيء من هذا التفصيل. نعم. قال وليس في كلام أحمد تعرض لشيء من هذا التفصيل، وإنما يدل كلامه على ما ذكرناه أولا. وأما الفرق بين أن يكون المجلس متحدا أو متعددا فإنه مأخوذ مما ذكره بعضهم في حديث أبي موسى في النكاح بلا ولي، فإن شعبة وسفيان أرسلا عن أبي إسحاق عن أبي بردة وإسرائيل وصل، ويقال إن سماع شعبة وسفيان كان واحدا، والذين وصلوه جماعة، فالظاهر أنهم سمعوه في مجالس متعددة. نعم. وقد أشار الترمذي إلى هذا في كتاب النكاح كما تقدم، وحكى أصحابنا الفقهاء عن أكثر الفقهاء والمتكلمين قبول الزيادة إذا كانت من ثقة وإلا مخالف المزيد، وهو قول الشافعي، وعن أبي حنيفة أنها لا تقبل، وعن أصحاب مالك في ذلك. عندك وإن لم تخالف؟ إذا كانت من ثقة ولم تخالف. وخالف المزيد وهو قول الشافعي، وعن أبي حنيفة أنها لا تقبل، وعن أصحاب مالك في ذلك وجهين، ولا فرق بالزيادة بين الإسناد والمتن كما ذكرنا في حديث النكاح بلا وجهين. على كل يعني مسألة المخالفة كما تكلمت أيضا في أكثر من موضع، ليس المقصود بالمخالفة التضاد والتنافر وعدم إمكان الجمع، لا ليس هذا هو المقصود. مجرد زيادة الثقة لشيء ما زاده من هو أوثق منه هذه مخالفة، وكل زيادة في اللفظ تحمل زيادة في المعنى فهي مخالفة. كل زيادة في اللفظ تحمل زيادة في المعنى أو زيادة في الحكم فهي مخالفة، وإذا كان كذلك فتخضع لقانون الترجيح فتقبل أو ترد على حسب حال راويها. أما القول بأنها إذا أمكن الجمع فأكثر الزيادات، وين الزيادة التي يمكن فيها الجمع؟ وإذا قلنا بأن هذه الزيادات التي يعني مسألة إمكان الجمع وعدم إمكان الجمع هذا مثلا في المتن، فماذا نفعل في زيادات الأسانيد؟ ماذا نفعل في زيادات الأسانيد؟ هل ممكن أن يتعارض أو يتضاد الأصل زيادة؟ يعني رجل وقف والثاني والجماعة رفعوا، أو رجل رفع والجماعة وقفوا، أو رجل يعني أسند والجماعة أرسلوا، هل يعني الجمع متعذر؟ أن نقول مثلا الراوي أو الشيخ الذي حدث الجماعة أو وحدث الفرد شيخ الجميع نشط فأسند وكسل فأرسل، إيش الإشكال الجمع في هذا؟ هذا كلام يعني ليس صحيحا على طريقة المحدثين. نعم. رواه أصحابه إيه؟ عن شيخه، يعني الزهري يروي عن شيخه بدون واسطة من رواية الجماعة. إيه؟ نعم. أنت لا أنت تعرف أن مثل الزهري يعني يحتمل في حقه لكثرة شيوخه ومحتمل أن يأخذ الحديث عاليا ونازلا، يعني يغتفرون في مثل حال الزهري هذا الاختلاف عنه. يعني لم يسمع من الشيخ بدون واسطة، والزهري إيش قال عن الشباب وقع عندنا مسألة تحميل السنة هو الإمام مالك روى الرواية الزايدة وبقية الأئمة إيش قالوا؟ صحيح، لأن الذهلي هو إمام أحاديث الزهري، هو الذهلي صاحب الزهريات، فهو أعلم الناس بحديث الزهري محمد بن يحيى. هم وهموا من؟ لعلهم يعني بذلك أن رواية مالك ليست معلة على وجهين، أنه لم يسمع بدون واسطة. على كل هو بالنسبة للأئمة على الوجهين، ويكون الزهري هو الذي ربما دلسها في الحديث هذا. الرجل الواسطة بضعيفة أو صحيحة ثقة. طبعا هذا اللي احنا دائما نتكلم عليه، ان القواعد هي اشياء بس توصلنا للباب، مش اذا وصلنا للباب يعني نقوم احنا نطلع الائمه من البيت ونقول اخرجوا احنا نبغى ان مكانكم، نعمل احنا بالقواعد لابد، بس دخلنا الباب نسمع منهم، نسمع ونفهم عنهم بس، اما ان احنا فلا دخلنا نقول الله اخرجوا ما نبغى احنا، هذا ما يصلح. ايش امان يا رب تكلم؟ نعم طيب جيد مناسب للقواعد، يعني إذا كان من الأئمة من تكلم في الزهري أنه هو الذي أسقط الواسطة، ومش شرط أن يكون دائما كلما أسقط الواسطة يكون عن تدليس، يمكن يكون كسل ونشاط ومن هذا الباب، يمكن قد يكون حدث بالحديث مرة وسمعه على سبيل المذاكرة أو كذا فأسف أرسل، ممكن يعني يغتفر له في مثل هذا وتلتمس له المخارج الحسنة، أنه لا بد منه عن التدليس. نعم الإخوان يقومون بصوت هذا. نعم والمشرف يسكتهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: كما في فصل الزيادة في السند والمزيد في متصل الأسانيد. يعني كلمة الزيادة في السند والمزيد في متصل الأسانيد، المزيد في متصل الأسانيد فرع في هذه الزيادة أو صورة من صور الزيادة في السند. الزيادة في السند قد تكون رفعا في حديث موقوف، وقد تكون طيب، وقد تكون وصلا لحديث منقطع أو إسنادا لحديث مرسل أو نحو ذلك. فالقول بأن المزيد في متصل الأسانيد وكأنه باب آخر لهو صورة من صور الزيادة في السند، صورة من صور الزيادة في السند. نعم والمقصود أيضا بالمزيد في متصل الأسانيد أن يكون الحديث مرويا من وجهين ومخرج الحديث واحد، فيروي مثلا الجماعة الحديث، يروي الجماعة في الحديث مثلا بثلاثة رجال أو أربعة رجال بين شيخهم وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، بأربعة رجال مثلا، فيأتي واحد من هؤلاء الرواة ويروي بثلاثة رجال ويسقط واحدا من هؤلاء، والتلميذ الذي سقط شيخه يسمع من شيخه الذي أسقط ومن شيخ شيخه الذي أبرز في السند، يسمع منه مباشرة ومنه بواسطة. هذا هو المقصود المزيد في متصل الأسانيد، أي أن الإسناد متصل مع وجود الزيادة ومع عدمها، مع وجود هذا الرجل الزائد ومع عدمه، المزيد في متصل الأسانيد، وهي صورة من صور الزيادة في السند. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد تكرر في هذا الكتاب ذكر الاختلاف في الوصل والإرسال والوقف والرفع، وكلام أحمد وغيره من الكفار يدور على اعتبار قول الأوسطي. الوقف الرفع أيضا زيادة في السند، الرفع زيادة في السند، لأن الوقف مثلا يجعل المتن من قول صحابي، والرفع يجعله من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهي أيضا زيادة في السند بخلاف الزيادات التي في المتن هي ألفاظ تزاد في جملة الحديث. نعم. وكلام أحمد وغيره من الحفاظ يدور على اعتبار قول الأوسط في ذلك والأحفظ أيضا. هذه قاعدة الأوثق أو الأحفظ أو الأكثر ويختلف من الحال من حديث الآخر، هذا هو الأصل. نعم، يعني كما مر بنا وكلام كله في باب الزيادة، زيادة الثقة يعني بالنسبة للباب الذي نحن لازلنا متعلقين به. نعم. وقد قال أحمد في حديث أسد وحماد بن سلمة: أي شيء ينفع وغيره يرسله. وذكر الحاكم أن أئمة الحديث على أن القول قول الأكثرين الذين أرسلوا الحديث، وهذا يخالف تصرفه في المستقبل. يعني الحاكم وإن كان في قرر طريقة المحدثين إلا أنه في صنيعه يميل إلى ترجيح الزيادة في أكثر من في أكثر الأحيان. إذا أرسل جماعة وأسند واحد فيقول الزيادة من الثقة مقبولة ويمشي، بالرغم أنه يعزو هنا إلى أن الأكثرين من المحدثين يدورون مع الحفظ أو الكثرة، فالقول قول الأكثر أو الأحفظ، والصنيع يخالف هذا الذي حكاه. والصحيح هي طريقة المحدثين، طريقة المحدثين، وأنه ينظر في كل حديث على حسب حال رواته، فنأخذ دائما بقول الأوثق سواء كان عددا أو وصفا. نعم. وقد صنف في ذلك الحافظ أبو بكر الخطيب وصنف الحسن التمام تمييز الحديث في مختصر الأسانيد، وقسمه قسمين: أحدهما ما حكم فيه ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد وتركها، يعني يحمل الحديث على الوجهين، ويكون من روى هذه الزيادة فيه قوة، والذي أيضا لم يروها فيه قوة، كان يختلف مثلا شعبة وسفيان في حديث أحدهما يذكر زيادة والآخر لا يذكرها، ونفس الشيخ هذا الذي أسقط شيخه في الرواية الناقصة يروي عن شيخ الذي أسقط هذا، ويروي عن شيخ شيخه الذي أبرز فيه حديث آخر أو في الوجه الثاني، يروي عن هذا وعن ذاك بواسطة وبدون واسطة، ففي هذه الحالة يحمل الحديث على الوجهين. هذا القسم الأول ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة وتركها. نعم. والثاني ما حكم فيه برد الزيادة وعدم قبولها، هذا إذا كان الذي زاد ليس أهلا لأن يخالف من لم يجد هذه الزيادة، كان يكون الذي زاد واحد، والذي لم يذكر هذه الزيادة ثلاثة مثلا من الحفاظ أو أكبر أو أكثر. نعم. صديقة ما قرر وذكر في كتاب كفاية للناس كذلك، فذلك باختلاف الرواية في إرسال الحديث ووصله، كلما لا تعرف عن أحد المتقدم الحفاظ إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين. هذا يعني ما يؤخذ على العالم، إذا ذكر العالم أنواع الخلاف وجاء وهو يسرد أنواع الخلاف ما يذكر قول أهل الحق في المسألة أو قول أهل الشأن، كرجل مثلا يكتب مثلا في مسألة الإيمان على سبيل المثال، فيأتي ويسوق المذاهب ولا يذكر مذهب أهل السنة، ويقول واختلف الناس في تعريف الإيمان، قالت الجامية، قالت الأشاعرة، قالت الماتريدية، قال مرجعة الفقهاء، قالت الكرامية، ولا يذكر قول أهل السنة في الباب، هذا قول معيب، يعاب على الرجل أنه يذكر مذاهب أهل الباطل أو يذكر المذاهب المرجحة، المذاهب التي خالفت الصواب، ويأتي على مذهب الحق فلا يسرده من جملة الأقوال، هذا ما يؤخذ عليه. فيذكر أن الخطيب لما ذكر كلام الناس في باب الزيادة الثقة ذكر مذاهب، والناس عندما يقرؤون يظنون أن هذا اختلف أهل العلم، أن اختلف أهل العلم، ذكر مذاهب يقول هي بعيدة عن قول المحدثين. المحدثون عندما يتكلمون في باب الزيادة يذكرون ويقررون أنه ليس هناك حكم عام في الزيادة، بل إن كل زيادة ينظر فيها بما يناسبها، وقد تقبل الزيادة وقد ترد، وتقبل زيادة الثقة وقد ترد الزيادة الثقتين، والعمدة في ذلك طول يعني سعة الحصيلة وطول الباع وكثرة الممارسة والملازمة لمعرفة حديث الرواة، هذا مذهب المحدثين، هذا مذهب الحذاق من أهل العلم. فعندما يأتي رجل ويتكلم على مذاهب العلماء في مسألة زيادة الثقة ويأتي لك بكلام الأصوليين وكلام الفقهاء وكلام المتكلمين ولا يأتي بكلام المحدثين، هذا يعاب عليه ولا شك. انظر لنا إيش في الحاشية يقول المحقق. يقول لا عيب على التصريح في تصرفه في كتابك والتمييز. لا هذا دخل في هذا يعني تعليق سابق سيأتي يعني لا نقرأ تعليق إلا بعد ما نقرأ الكلام كله. نعم. ثم إن الخطيب تناقض فذكر في كتاب الكفاية للناس مذاهب في اختلاف السؤال في إرسال الحديث ووصله كلها لا تعرف عن أعلم المتقدم الحفاظ إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين. ثم إنه اختار أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقا كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء. وهكذا إذا عرض على الرجل الأقوال والاختلاف في المسألة ومثلا على أنه هذه خمسة أقوال يبدأ يرجح إيش أرجح هذه الخمسة يأخذه مع أن أرجح الخمسة أيضا هو مرجح إذا لم تذكر قوله الحق في المسألة. نعم. وهذا يخالف تصرفه في كتاب تمييز المزيد وقد عاب تصرفه في كتاب تمييز المزيد بعض محدث الفقهاء وطمع فيه لموافقته لهم في كتاب الكفاية. وهكذا دائما الذين هم أصحاب مذاهب مرجوحة ينتظرون زلة عالم ليطمعوا فيه وينتحلوه ولينسبوه إليهم ويذكروه من ليستكثروا به يعني يقووا به شوكتهم ويقولوا هذا معنا وهذا يقول بقولنا إلى غير ذلك. سمع بعض محدث الفقهاء المشتغلين بالحديث على طريقة الفقهاء سمع في الخطيب لما رآه يذكر هذه الأقوال ويعني أن كلامه هذا ينصر ما هم عليه. إيش يقول في الحاشية؟ تحقيق. قال لا عيب على الخطيب في تصرفه في كتاب تمييز المزيد في متصل الأسانيد وذلك أنه كتاب خاص هو لا عيب ما أحد يعيبه تصرفه لأن يقول لا عيب على الخطيب من يعيب تصرفه؟ ابن رجب الآن يعني معجب بطريقته في تمييز المزيد ويقول هذا وافق فيها طريقة المحدثين أما في الكفاية وافق فيها طريقة الفقهاء والمتكلمين فما هو في وجه عيب إنما العيب على ما في الكفاية ليس العيب على ما في تمييز المزيد. نعم. ها؟ يعني يرد على الفقهاء الذين ما يعني ما أعجبهم كلامه هذا أيضا كلام صحيح. نعم تفضل. قال وذلك لأنه كتاب خاص بنوع من زيادة الثقة في السند لها حكم خاص وهو أن يروي ثقة حديثا في سند متصل سمع رجاله من بعضهم البعض ثم يروي ثقة آخر فيزيد في السند المتصل رجلا فهذا قد يكون صحيحا حيث يقع للثقة أن يسمع إقراره مباشرة ويسمع حين آخر بواسطة وقد يكون خطأ. فصنف الخطيب كتابه القيم تمييز المزيد لبيان ما يحكم له في صحة الزيادة من هذه الأسانيد المتصلة وما يحكم عليه بالوهم وقد شرحنا هذا النوع بتحقيق جيد وبينا رأينا في صلته بالمدرج والتفريق بينه وبين المرسل الخفي في كتابنا منهج النقد فارجع إليه لزيادة استيضاح زيادة استيضاح تصرف الخطيب. نعم. إذن ما قاله ابن رجب كلام وجيه يعني لا يقال فيه شيء. ذكر الحافظ شرطا في مسألة زيادة المزيد المتصل الأسانيد هذه أو المزيد المتصل الأسانيد أن يشترط مثلا أن يشترط التصريح بالسماع يشترط التصريح بالسماع بين التلميذ وبين شيخ شيخ وإلا فلو عنعن فتكون معلة. ها؟ ها؟ هو البحث في الثقات ما الضعفاء ليش احنا الضعفاء اصلا حديثهم ضعيف اصلا احنا بس في زيادة الثقة الان فاذا كان يروي عن شيخه فان روى عنه بنزول يصرح بالسماع عن النازل عن الاعلى واذا روى عنه بعلو يصرح بالسماع عن شيخه الاعلى اما اذا جاء في شيخه الاعلى وعن فهذا ما يعني يقوي وجه ضعفه في الرواية النقص. نعم تفضل. وذكر في الكفاية حكاية عن البخاري أنه سئل عن حديث أبي إسحاق بالنكاح بلا ولي قال الزيادة من الثقة مقبولة وإسرائيل ثقة وهذه الحكاية الصحة فإنما مراد الزيادة في هذا الحديث وإلا فمن تأمل كتاب التاريخ البخاري وبين له قطعا أنه لم يكن يرى أن زيادة كل ثقة هذا أمر مهم عندما تنقل كلمة لعالم تفهم هذه الكلمة في ضوء تصرفه الآخر، ما تأخذ الكلمة العالم وتذهب بها ثم تؤصل عليها أصلا، وربما لو أصلت هذا الأصل نظر في تصرف هذا العالم رأيت من كلام العالم نفسه فضلا عن غيره ما ينقض هذا التأصيل. فلما قال الإمام البخاري والزيادة من الثقة مقبولة، ما يعني على الإطلاق، إنما يعني في هذا الموضع زيادة من إسرائيل عن أبي إسحاق مقبولة في هذا الموضع لمزية إسرائيل في جده. نعم، لكن ينظر في قول ابن رجب وهذه الحكاية إن صحت فإن فيها غمزا في صحتها ينظر. تعرف عنها شيئا أبي إسحاق في الرواية؟ ما؟ طيب. وهكذا الدارقطني يذكر في بعض المواضع أن الزيادة من الثقة مقبولة، ثم يرد في أكثر المواضع زيادات كثيرة من الثقات، ويرجح الإرسال على الإسناد، فدل على أن مراده زيادة الثقة في مثل تلك المواضع الخاصة، وهي إذا كان الثقة مبرزا بالحفظ. وقال الدارقطني في حديث زاد بإسناده رجلان ثقتان رجلا وخالفهما الثوري فلم يذكره قال: لولا أن الثوري خالف لكان القول قولا من زاد فيه، لأن زيادة الثقة مقبولة. يعني معنى ذلك أنه مال إلى قول الثوري الذي لم يجد، ومع ذلك يقول لولا الثوري لكنت قبلت زيادة الثقتين، أن الزيادة من الثقة مقبولة. إذن هذا يدل على أنه وقف فيها مع قوله لأن الزيادة من الثقة مقبولة، أي إذا لم يكن مكنا يخلفها. نعم. وهذا تصريح بأنه إنما يقبل زيادة الثقة، أو بأنه إنما يقبل زيادة الثقة إذا لم يخالف من هو أحفظ منه. نعم. تفضل. وأما الزيادة في المتون وألفاظ الحديث 300 و400. نعم يا إخوان، قبل ما أنسى، من الغد إن شاء الله يكون درس في المصطلح مع الدروس الأخرى الموجودة في الصباح، الساعة 8 إلى الساعة 11 اللغة والعقيدة والمصطلح، فيكون درس في المصطلح على جميع المستويات. والإخوان إن شاء الله يختارون لكم الكتب، وقد تكلمت مع بعضهم وهم يتمون هذا الأمر بإذن الله عز وجل. نعم. أخرجوا أنتم ساكتون. قال الحاكم: هذا مما يعده الجلوس ويصل بيان الصنعة من يحفظ. وقد كان أبو بكر من بيان السابوري الفقيه في بغداد يذكر بذلك، وأبو نعيم عبد المجيد بن محمد بن علي الجوزاني الفرسان، وبعدهما شيخنا معرفة ألفاظ الألفاظ الزائدة في الروايات علم عزيز، ويدل ذلك أيضا على سعة حفظ صاحبه، لأنك لا تعرف الزيادة في الألفاظ إلا إذا كنت رحالة، وإلا إذا كنت جامعا لطرق الحديث وتعرف أن الحديث يروي فلان وفلان بالوجه الفلاني، وأن فلانا زاد على ذلك فرواه بوجه كذا أو زاد فيه لفظة كذا، فلا شك أن أهل هذا العلم حفاظ كبار الذين يعرفون الزيادات بصفة عامة سواء كانت سندا أو متنا، لكن كونها في المتن لها فائدة كبيرة لأن لها صلة بالفقه والأحكام. فربما أيضا يكون الذي اعتنى بهذا مع كونه واسع الحفظ والحصيلة ومع كونه رحالة يكون أيضا مشتغلا بالفقه، فهو علم عزيز لا شك. نعم. قال الحاكم قبل ذلك: هذا مما يعز وجوده ويقل في أهل الصنعة من يحفظه. ما شاء الله. وقد كان أبو بكر ابن زياد أن يسبور الفقير بغداد يذكر بذلك، يعني الواحد دون الآخر، يعني ما يذكر ناس بكثرة في هذا العلم. وكان ابن خزيمة رحمه الله من المشاهير في هذا الباب أيضا. نعم. قال كلمة الأول هذه زيادة، هذه زيادة في الحديث، والحديث يعني مشهور الصلاة لوقتها، الصلاة على وقتها. فأما الصلاة لأول وقتها هذه كلمة الأول فيها يعني نظر العلماء من الناحية الحديثية. نعم. وقال هذه الزيادة لم يذكرها غير بن دار والحسن بن مرهم، وبن دار كان فيه غفلة. نعم. وهما ثقتان عن عثمان بن عمر، عن مالك بن مرهم، عن أبي عمرو الشيباني. وقال طارق بن ما رأيت أحفظ من أبي بكر بن زياد، كان يعرف زيادات الألفاظ بالمتون. قال وكنا نحدث فيه أبو طالب الحافظ والجعافي وغيرهما، فجاء فقيه فسأل من روى عن النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت ربطها طهورا، فلم يجيبوه، ثم قاموا وسألوا أبا بكر بن زياد قال نعم، حدثنا فلان وسرد الحديث. نحن جعلت تربتها طهورا، كلمة التربة، إنما جعلت فيها الأرض مسجدا وطهورا هذا هو المشهور. أما تقييدها بالتربة، لأن تقييدها بالتربة يعني لو عند البعض يخرج من ذلك أشياء كثيرة ليست تربة وليست ترابا. نعم. قال والحديث خرجه مسلم في صحيح الحديث عليه. نعم، وجعل ترابها، كلام في التراب ليس في التربة. نعم. وخرج ابن خزيمة في صحيح ولفظه وجعل ترابها لنا طهورا. قد تقدم الحديث في كتاب الصلاة في باب ما جاء أن الأرض كلها تبكي، وهذا أيضا ليس مما نحن فيه، لأن حديث حذيفة لا، هناك من أهل العلم ما يرى هذه كلمة تربتها جعلتنا الأرض مسجدا وطهورا وجعل لنا ترابها طهورا، من أهل العلم من يرى أن هذا ليس من باب زيادة الثقة أو غير ذلك، لأن هذا التراب لقب، ومفهوم اللقب لا يعمل به عند الأصوليين، فكل ما في الأمر أن هذا من باب ذكر يعني أفضل أفراد العموم أو أكثر أفراد العموم، ليس من باب التقييد للمطلق. نعم. قالوا هذا أيضا ليس مما نحن فيه، لأن هذا من باب آخر. نعم. يقول لك لا، ليست تقييدا، يقول فقط من باب ذكر، فإن أكثر ما يستعمل في الأرض في ذلك التربة أو التراب، أكثر ما يستعمل من التربة التراب. وأما أن هذا ليس من باب تقييد المطلق، إنما هذا من باب ذكر أفراد العموم أو بعض أفراد العموم لشرف الذكر أو لأنه أكثر الاستعمال أو أغلب الاستعمال. نعم. قال وهذا أيضا ليس مما نحن فيه، لأن حديث حذيفة لم يروى بإسقاط هذه اللفظة وإثباتها. يعني ليس المقصود إثبات هذه اللفظة أو إثباتها أو إسقاطها أو إثباتها، لا ليس هذا المقصود، وإنما وردت اللقب عند الأصوليين ليس له مفهوم، فقول الله عز وجل محمد رسول الله ليس معناه أن غير محمد ليس برسول الله، هذا مفهوم اللقب غير معمول به عند الأصوليين. نعم. طيب عند هذا أعطونا التهذيب. نعم. لا مش هذا الدعاء الموت. إذا وصلت إليه الكتب هو أصلا يوصي أن تذهب بعد موته، لكن لو أرسلها بعد في حياته ها؟ فيها نوع من الإذن والإجازة، احنا قلنا فيها نوع من الإذن، الإذن بالرواية عن الإجازة. نعم. زيادة أصل الزيادة إن زادها ثقة فهي موضع نظر، فكيف إذا زادها ضعيف؟ فإذا زادها ضعيف فهي غريبة ومردودة. نعم. بالوهم فلا تقبل، لا يقبل تفردهم فضلا عن الزيادة. نعم. نعم. انظر ظهرنا في كلاما ظروف التقرير ظهر النائمة ايضا في هذا الكتاب رواية من روى من الكوفيين من روى حديث ابن عمر في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شرائع الإسلام، فأصدقوا من الإسناد عمر وزادوا في المدح ذكر الشرائع. يعني حديث جبريل لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وتقيم الصلاة إلى آخر الحديث. في بعض الناس زاد زيادة ما شرائع الإسلام، مش ما الإسلام، ما شرائع الإسلام. وهذه كلمة وعليكم السلام مرحبا حياكم الله. صدقين ابن نابل بالضم ضم الموحدة. شوف نعم صدقين خل الحاكم طيب. على كل عندما يأتي رجل يزيد هذه الزيادة في فارق في المعنى، ما الإسلام، ما شرائع الإسلام، هذه مشكلة بين أهل السنة وبين الأشاعرة المرجئة. فأهل السنة عندما يقولون على الإيمان يزيد وينقص، أحيانا الأشاعرة يوافقونهم ويقول نعم الإيمان يزيد وينقص، لكن يعنون شرائع الإيمان تزيد وتنقص، أما الإيمان نفسه لا يزيد ولا ينقص، الإيمان نفسه لا يزيد عندهم ولا ينقص، أما شرائع الإيمان تزيد وتنقص. فعندما يأتي سائل أو تأتي رواية فيها ما شرائع الإسلام، هذه فيها حفرة عظيمة وفيها تغرير شديد. ولذلك قال الإمام مسلم في هذه الزيادة هي غير مقبولة لمخالفة من هو أحفظ منهم من الكوفيين سفيان، ولمخالفة أهل البصرة لهم قاصبة، فلن نذكروا هذه الزيادة وإنما ذكرها طائفة من المرجئة ليشيدوا بها مذاهبهم. يعني أشار إلى أن هذا من عمل المرجئة، لأن المرجئة عندما يحاول أن يغرروا على أهل السنة فأحيانا يسلموا بأن الإيمان يزيد وينقص، لكن ما يعنيش الإيمان الذي يعنيه أهل السنة. ما يعنيش الإيمان الذي يعنيه أهل السنة بأنه يزيد وينقص، بأن أعمال القلوب تزيد وتنقص، وكذلك في أعمال الجوارح وغير ذلك، وإنما يعنيه شرائع الإيمان، أن شرائع الإيمان تزيد وتنقص. مثلا كان هناك شريعة، مثلا كان الناس غير مأمورين بالزكاة، فلما أمروا بالزكاة زادت شرائع الإيمان، فلما نسخ حكم من الأحكام نقصت شرائع الإيمان. فالزيادة والنقصان عندهم في الشرائع لا في الإيمان، أما الإيمان نفسه لا تضر المعصية، وهو تام وإن فعل المعاصي. فيحاول ما أن يغرر على أهل السنة ويقول نحن نقول يزيد وينقص، لكن النقص الزيادة عندهم ليست كالنقص الزيادة عند أهل السنة. أهل السنة يعني الإيمان نفسه يزيد وينقص، أما المرجئة الأشاعرة يقولون شرائع الإيمان تزيد وتنقص، أما الإيمان نفسه فلا يزيد ولا ينقص. ولذلك قال مسلم إنما ذكرها طائفة من المرجئة ليشيدوا بها مذاهبهم أو مذهبهم. نعم. شوف كيف نظرة العلماء، مع أن إنسانا قد يقرأ ما الإسلام ما شرائع الإسلام، هي ما فيها شيء، ولكن لأن هذه الكلمة بذاتها تميزت بها فرقة من الفرق، وعرفت بها فرقة من الفرق، وتريد أن تلبس، لأن الأشاعرة يقول إحنا أهل سنة. فكلمة يزيد وينقص في آيات أحاديث بالزيادة المعنى ونقصانه، ما يقدرون يواجهوا هذا الشيء، تحتاج إلى أن يقولوا الشرائع ويؤولوا من أجل أن يبقوا مذهبهم الباطل ويضفوا عليه ظاهر أو حلة السنة التي عند أهل السنة. ولكن سرعان ما عرف أهل السنة الحقيقة وبينوا أن هذه الرواية التي فيها هذه اللفظة الزائدة ربما أنها من كلام المرجع من أجل أن يشهدوا بها مذاهبهم. نعم. وأما زيادة عمر في الإسلام فقال أهل البصرة أكثر وهم له أحفظ من أهل الكوفة، إذ هم زائدون في الإسلام عمر ولم يحفظوا الكوفيون، والحديث من زائد الحاضر لأنه في معنى الشاهد الذي حفظ في شهادته، في معنى الشاهد الذي حفظ في شهادته ما لم يحفظ صاحبه، وهذا القياس الذي ذكره ليس بجيد، لأنه لو كان كذلك لقبل الزيادة كل رضا زاد بروايته، كما يقبل ذلك بالشهادة، وليس ذلك قول مسلم ولا قول أهل الكفار، والله أعلم. يعني ليس عندهم إطلاق قبول الزيادة، ولكن هذا رجع إلى تفصيل وإلى النظر في القرائن. تفضل. وإنما قبول زيادة أهل البصرة في الإسناد لعمر لأنهم أحفظوا وأعظموا ممن تركه من الكوفيين، وفي كلامه ما يدل على أن صاحب الهوى إذا روى ما يعقد هواه فإنه لا يقبل منه، لا سيما إذا تفرد بذلك. نعم، إذا تفرد بذلك، بل في موضعنا هذا إذا خالف، لأنه تفرد بهذه الزيادة وغيره من الثقات لا يرون هذه الزيادة، فتعتبر مخالفة ليس مجرد تفرد هذا. وإن كان الأئمة الأوائل قد يطلقون التفرد على المخالفة. نقف عند هذا، وبعد ذلك نقرأ إن شاء الله كلام المحقق في هذا الموضع. وتعبوا في تحصيله كثيرا حتى صار البارع فيه يخط بالذكر والثناء، قد اختلفوا في حكمه، وهي جديرة بذلك حقا، هذا العلم جدير بذلك، زيادة الثقة واحتلاله أو كونه يحتل هذه المكانة بين المحدثين هو جدير بذلك، لأن أهله هم فرسان الميدان وهم علماء الشأن. نعم. ولقد اختلفوا في حكم رواية الزيادة التي يرويها الثقة اختلافا كثيرا متشعبا، حتى أقل ببحثه بعض الباحثين في القديم والحديث الزيادة في المتن، مما يجعل المسألة بحاجة إلى تحليل يتبين به الأمر للمستفيد، وطريق ذلك ما سلكه الإمام أبو عامر الصلاح في كتابه علوم الحديث، حيث قسم ما يرويه الراوي الثقة من زيادة في متن الحديث إلى ثلاثة أقسام. انتبهوا لكلام ابن الصلاح. الآن المحقق ارتبى كلام الإمام ابن الصلاح رحمه الله على تقسيم زيادة الثقة إلى ثلاثة أقسام، ويبين المقبول منها والمردود والذي وقف فيه. وأنا عندي نظرة في هذا التقسيم أو في نسبة هذا التقسيم الذي سيذكره المؤلف إلى ابن الصلاح، فنقرأ إن شاء الله. وأنا قد نقلت عبارة ابن الصلاح من مقدمته في حاشية الكتاب الذي بين يديه الآن، من أجل أن ننظر ما هو الفارق بين عبارة المحقق التي عزاها لابن الصلاح وبين عبارة ابن الصلاح نفسه في كتابه. نعم. قال: وطريق ذلك ما سلكه الإمام أبو عمرو بن الصلاح في كتابه علوم الحديث، حيث قسم ما يروي الراوي الثقة من زيادة في متن الحديث إلى ثلاثة أقسام نذكرها ونبين أحكامها بإيجاز فيما يلي. القسم الأول: أن تخالف الزيادة نار الثقة، فهذه حكمها الرد لانطباق قانون الحديث الشاذ عليها. هذا كلام صحيح القسم الأول، هذا كلامه، أن الزيادة إذا خالفت حديث الثقات، والمقصود هنا بالمخالفة المنافاة عنده، يعني في من في المعنى، منافاة في المعنى، فهذا لا خلاف في أنها ترد. نعم. القسم الثاني: ألا يكون في الزيادة منافاة أو مخالفة لما رواه غيره، فهذه تقبل مطلقا لأنها بمثابة خبر منفصل تفرد به الراوي، فيقبل منه مثل زيادة والملك، والملك لا شريك، لأن الحديث لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، في بعض الزيادات، في بعض الحديث، في بعض الزيادات فيه والملك لا شريك لك. نعم. فيقول هذه زيادة ما فيها منافاة ولا مخالفة، ومعناه صحيح ما فيها أي شيء، والذي رواها يعني هو أهل للتفرد بها، فمن حيث المعنى هذا كلام صحيح، أي زيادة لا تحمل معنى جديدا وليس فيها شيء جديد، إنما هي نفس المعنى الذي ثق له الأصل، فنحن نقبلها. لكن ننظر الآن يعني بعد ما ينتهى من هذا، قال هذا في حديث عائشة. تمام. طيب، الكلام الذي ذكره المحقق هنا كلام صحيح من حيث المعنى، كلام صحيح أن أي زيادة لا تحمل معنى زائدا فهي مقبولة إذا كان الذي تفرد بها أهل للتفرد. لكن هل هذا هو كلام ابن الصلاح المراد؟ هل تقسيم ابن الصلاح هو هذا؟ هل القسم الثاني عند ابن الصلاح هو هذا التفرد، من يأتي في حديث الثقات فينفرد بزيادة، هذه الزيادة في المعنى ليس فيها جديد على ما في الأصل، ليس فيها جديد على ما في الأصل، بل قد تكون مفسرة للأصل وخادمة له ومبينة له، ومبينة له فقط. هل هذا هو المراد من كلام ابن الصلاح؟ الذي يظهر أن ابن الصلاح ما يتكلم على هذا النوع. ابن الصلاح كأنه عد انفراد الثقة بحديث دون بقية الثقات الذين لم يشاركوا أصلا، الذين لم يشاركوا أصلا، عد هذا من باب زيادة الثقة وجعله قسما ثانيا، وادعى اتفاق العلماء على قبوله، وادعى اتفاق العلماء على قبوله. أنا ذكرت هنا في الحاشية، قلت هذا التفصيل من المحقق ظاهر، يعني ظاهر من حيث المعنى صحيح، إلا أن عبارة ابن الصلاح، إلا أن عبارة ابن الصلاح لا تساعد على هذا التفصيل، فقد قال رحمه الله في القسم الثاني: ألا يكون فيه منافاة ولا مخالفة أصلا لما رواه غيره، كالحديث الذي تفرد برواية جملة ثقة، ولا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلا، فهذا مقبول، وقد ادعى الخطيب فيه اتفاق العلماء عليه. قال: وسبق مثاله في نوع الشاذ، وسبق مثاله في نوع الشاذ. قلت: وبالرجوع، ولو رجعنا إلى كلامه في الشاذ، فإنه قد اعتمد كلام الشافعي الذي يقول: ليس الشاذ من الحديث أن يروي ثقة ما لا يروي غيره، إنما الشاذ أن يروي ثقة حديثا يخالف ما رواه الناس. انتهى. فمن وقف على هذا ظهر له أن ابن الصلاح يعني بالقسم الثاني التفرد، بالحديث كله. فإن كان التفرد فإن كان المتفرد به ثقة فيقبل، وهذا فيه مخالفة لما ذهب إليه المحقق. ولعل في نقل ابن صلاح اتفاق العلماء على القبول، وكذلك أيضا إحالة الكلام على الشاذ ما يقوي هذا المعنى. ابن صلاح يقول في تقريره ألا يكون فيه منافاة ولا مخالفة أصلا لما رأى غيره، كالحديث الذي تفرد برواية جملته، ما قال برواية جزئية أو جملة أو كلمة زائدة فيه، الحديث أصلا رواه الرجل برواية جملته ثقة، مع أن كلمة جملة معناها أكثر الحديث، قد يظهر منه أكثر الحديث. هذا ليس هو البحث في مسألة زيادة الثقات، أن أن يتفق في كلمة ويختلف في أكثر الحديث، يتفق في جزئية قليلة من الحديث، وأما بقية الحديث برمته إلا كلمة يعني خالفهم فيها. إذا ما تكون هذه زيادة في لفظة زائدة، في جملة زائدة، أما أن يتفرد بجملته أيضا أكثره، ليس هذا مقام الزيادة التي نتكلم فيها. أضف إلى ذلك أنه نقل في هذه الحالة عن الخطيب اتفاق المحدثين على القبول،